قصص عربية. الفتاة الكسولة والفتاة المجدة. عاش رجل مع زوجته في منزل في قرية بعيدة، وكان لكل منهما ابنة من زيجة سابقة. أحبت الزوجة ابنتها، وكانت تحضر لها الملابس الجديدة ولا تطالبها بفعل شيء، فأصبحت شديدة الكسل وتقضي يومها فقط في الإعجاب بنفسها. أما ابنة الزوج فقد عاملتها الزوجة بمنتهى القسوة. لما تجلسين؟ هيا نظفي المنزل. يا أمي، لقد نظفته هذا الصباح. لا تجادليني، نفذي الأمر. حسناً يا أمي. كانت الفتاة تقوم بكل شيء ولم تشكو أبداً، وكانت تعيد العمل نفسه مرات عديدة بلا كلل. راقبها والدها وشعر بالأسى وعجز عن فعل شيء، فقد أصبح ضعيفاً وصحته معتلة. عزيزتي، أنا آسف، ليس لدي أي شيء. لا يا أبي، لا تأسف، فقد أحببتني وراعيتني، وجاء دوري الآن لأرعاك. سأعمل وأكسب نقوداً. إنه وقت صعب حقاً، ولكن سيمر. سمعت الزوجة كل هذا. يا لها من فكرة، سأرسلها لتعمل عند عائلة غنية، سأجعلها تكسب نقوداً، وما تكسبه سيكون لي. وسأعيش مع ابنتي الحياة التي تمنيناها. أنت محقة، فوالدك يمرض كثيراً ولدينا مصاريف. لما لا تعملين عند أسرة غنية كخادمة لهم؟ ماذا تقولين؟ لماذا لم ترسل ابنتك أنت؟ حاولت، ولكن هي تخشى على نعومة يديها وقدميها. سيفقدها العمل جمالها، وأيضاً ابنتك ليست بهذا الجمال، والعمل لن يؤذيها أبداً. لقد قررت، في الصباح ستخرجين للبحث عن أسرة غنية. ما أدراها بالجمال، ليس عليك عمل ذلك. لا يا أبي، أنا سأعمل، وإلا لن نحصل على شيء أبداً. لا تقلق، لقد علمتني جيداً، وأثق أني سأكافئ على تعبي. وفي الصباح استعدت الفتاة للخروج للبحث عن عمل لدى أسرة غنية، ولم تعطها الزوجة طعاماً أو شراباً، ولكنها لم تبالي. أعتني بنفسك جيداً، تذكري لا ترفضي مساعدة أحد، واجتهدي وأدي عملك دائماً من قلبك. نعم، سأتذكر ذلك يا أبي. انصرفت الفتاة وصارت من تل لآخر ولم تجد شيئاً. صارت لأيام بلا فائدة، ولكنها لم تفقد الأمل وتذكرت كلام والدها. لا ترفضي مساعدة أحد، واجتهدي وأدي عملك دائماً من قلبك. والآن علي أن أجتهد لأجد عملاً، هذا ما علي، وسأفعله من قلبي. لا يهمني الوقت، ولن أيأس. وبعد قليل مرت بشجرة متكلمة وجافة تماماً. مرحباً، أذاهبة لمكان؟ إذا ساعدتينني في التخلص من فروع الجافة، سأرد لك الجميل يوماً. أوه، بالطبع. تسلقت الفتاة الشجرة وكسرت كل الفروع الجافة. لم تتوقف حتى أصبحت خالية ومستعدة لتنبت من جديد. شكرتها الشجرة وأكملت الفتاة طريقها. سارت حتى وجدت كرمة تموت وبجانبها فأس غريب الشكل. ثم تكلمت الكرمة: مرحباً، إذا حفرت بجانبي سأرد لك الجميل يوماً. أمسكت الفتاة بالفأس وأخذت تحفر وتحفر حتى تقرحت يداها. ياه، لقد تألمت. لا عليك، سأشفى، كان علي أن أساعدك. شكرتها الكرمة وأكملت الفتاة طريقها حتى مرت بفرن مكسور ونادى عليها: يا فتاة، إذا جعلتيني أبدو نظيفاً سأرد لك الجميل يوماً. رأت الفتاة شروخاً في الفرن ففكرت لحظة، ثم أحضرت طيناً ومزجته بقدميها وغطت به شروخ الفرن، فعاد الفرن كالجديد. شكراً، ولكنك اتسختي. لا عليك، سأغتسل بالماء، فقد كان علي أن أساعدك. أكملت الفتاة طريقها حتى مرت ببئر متسخ ونادى عليها: مرحبا، إذا أخرجت الماء العفن ونظفتيني سأرد لك الجميل يوما. أخرجت الفتاة الماء العفن ودخلت البئر جيدا. اتسخت ملابسك. لا عليك، سأنظفها، فقد كان علي أن أساعدك. شكرها البئر وأكملت الفتاة طريقها حتى سمعت صوتا صغيرا ولطيفا، كان كلبا شعره طويل ومتسخ. إذا مشطتيني وحممتيني في النهر سأرد لك الجميل يوما. فعلت الفتاة ذلك وأصبح الكلب نظيفاً وسعيداً وشكر الفتاة. اغتسلت الفتاة في النهر وانصرفت. حل الظلام سريعاً ومرت الفتاة بمنزل يعيش به سبع جنيات. آسفة على الإزعاج، لقد حل الظلام، أيمكنني البقاء؟ أين كنت؟ كنت أبحث عن عمل. فلتعملي هنا، فهذا المنزل به سبع غرف، عليك أن تنظفي ستة منهم كل يوم، لكن تذكري لا تدخل السابعة. موافقة؟ أوه، هذا رائع، شكراً، سأفعل ذلك. فعلت الفتاة ذلك، كانت تنظف الست غرف كل يوم ولم تنظر أبداً إلى السابعة. مر عام وجنت الفتاة نقوداً وأرادت العودة إلى والدها. نريد أن نعرف الآن، ألم تشعرك الغرفة بالفضول؟ علمني والدي أن أقوم بعملي، ومنذ جئت عملي كان أن أطيعكن. نحن سعيدات بأمانتك يا فتاة واجتهادك معنا، تعالي سنكافئك. أخذتها الجنيات إلى الغرفة السابعة التي كانت ممتلئة بالعملات. تدحرجي فوق العملات وما يلتصق بك خذي. فعلت الفتاة ذلك وتدحرجت فوق العملات الذهبية ثم الفضية، والتصقت بها العملات فلمعت كالنجمة. ودعت الجنيات ورحلت، وفي طريق عودتها قابلت الكلب ثانية وقد أصبح مغطى باللآلئ. اقتربي، لقد ساعدتينني من قبل، هيا خذي ما شئت من اللآلئ. لفت اللآلئ حول معصميها وقدميها ورقبتها وشكرت الكلب، وصارت حتى قابلت البئر الذي نظفته. اقتربي، لقد ساعدتينني من قبل، اشرب الماء واروي عطشك. كانت هناك أباريق بجانب البئر، فأخذت الفتاة واحداً وملأته وشربت حتى ارتوت، ثم شكرت البئر وصارت حتى قابلت الفرن الذي أصلحته. تعالي، لقد ساعدتيني من قبل، تناولي الخبز والكعك. أكلت الفتاة حتى شبعت وأخذت البعض لوالدها، ثم شكرت الفرن وصارت حتى قابلت الكرمة التي حفرت لها. اقتربي، لقد ساعدتيني من قبل، اشربي عصير العنب. شربت الفتاة حتى اكتفت وأخذت البعض لوالدها، ثم شكرت الكرمة وصارت حتى قابلت الشجرة التي ساعدتها، وقد أصبحت الآن خضراء ومثمرة. اقتربي، لقد ساعدتيني من قبل، كلي كمثرى طازجة. أكلت الفتاة ما أرادت وقطفت البعض لوالدها، ثم شكرت الشجرة وصارت عادت إلى المنزل وسعدت لرؤية والدها بصحة جيدة منتظرا بالباب. جرت عليه واحتضنته. جاءت الزوجة وصدمت لرؤية صحة الأب وثروة الإبنة، فقد كانت مغطاة بالذهب والفضة وأكثر من هذا بكثير. تجاهلاها وصار معا للداخل. أدركت الزوجة أن زوجها لن يعطيها شيئا، فنادت على ابنتها وطالبتها بالخروج للعمل عند أسرة غنية، تماما مثل ما فعلت ابنة زوجها. اسمعيني الآن، فلتكسبي أكثر منها، أثق بك، اجلبي لي ياقوتا. لوحت الفتاة مودعة وصارت، وبعد قليل قابلت شجرة جافة تماما وطالبتها بقطع فروعها الجافة وسترد لها الجميل. أنت جادة؟ لن أوسخ يدي وقدمي من أجل فروعك، مهما حدث لن أفعل. ثم صارت حتى مرت بكرمة تموت وطالبتها بالحفر جانبها وسترد لها الجميل. تحت هذه الشمس لن أوسخ يدي وقدمي من أجل جذورك أبداً، مهما حدث. ثم صارت حتى مرت بفرن مكسور وطالبها بإصلاحه وسيرد لها الجميل. أنا لن أوسخ يدي وقدمي مهما حدث. ثم مرت ببئر وطالبها بتنظيفه وسيرد لها الجميل. أنت بئر به ماء، نظفي نفسك، لن أوسخ يدي وقدمي مهما حدث. ثم صارت حتى مرت بكلب وطلب منها أن تغسله في النهر، ولكنها جرت صارخة أنها لن توسخ يديها وقدميها مهما حدث. ثم وصلت إلى منزل الجنيات وطالبت بالبقاء لليلة، ومثل ما حدث من قبل عرضنا عليها العمل لمدة عام في تنظيف الغرف الست. تذكري، ابتعدي عن الغرفة السابعة. وافقت الفتاة ونظفت الست غرف يومياً، ولكن بعد فترة تمكن منها الفضول ودخلت الحجرة السابعة. كانت مظلمة، وبدلاً من الذهب والفضة كان هناك ضفادع ونحل، ولسعوها بشدة حتى غطتها الجروح. لم تنتظر الفتاة وجرت من المنزل، وفي طريقها وجدت الكلب مغطى باللآلئ، فجرت لتأخذ بعضها ولكنه اختفى، وبعد قليل وجدت البئر الذي رفضت تنظيفه، وحينما حاولت الشرب منه ابتعد عنها الماء، وبعدها قابلت الفرن الذي لم تصلح وكان به خبز وكعك، ولكنها احترقت عندما اقتربت منه. ثم قابلت الكرمة التي لم تساعدها، ورفضت الكرمة أن تعطيها عصيراً رغم عطشها الشديد. ثم قابلت الشجرة التي لم تساعدها وقد أنبتت وأثمرت وحاولت أن تأخذ ثمرة كمثرى، ولكن كلما حاولت أن تمسك بثمرة تبعدها عنها الشجرة فلا تستطيع ذلك. أكملت الفتاة طريقها، كانت الأم تنتظرها على الباب، ولكن الفتاة كانت مغطاة بالجروح وملابسها ممزقة ومتسخة. أرأيت، لم ينفعك الكسل بشيء، بل التواضع والقلب المخلص. لم يعد لكما مكان هنا، ارحلا. تركت الزوجة والفتاة المنزل، وعاش الأب مع ابنته في سعادة أبدية.